بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. أما بعد، إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا جميعا من طلاب العلم المجتهدين ومن أهل العلم المرضيين، وأن ينفع بنا في الدنيا ويوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا استكمال لما قد بدأناه من بعض العبادات القلبية، وقد تكلمنا في المرة السابقة عن بعض العبادات القولية مثل الدعاء، وعن بعض العبادات القلبية أيضا مثل الخوف، وهذا استكمال للعبادات القلبية. وأمامنا الآن موضوع من أهم المواضيع على الإطلاق في علم التوحيد بأسره، وهو موضوع محبة الله عز وجل. محبة الله عز وجل أيها الأحبة الكرام هي العبادة التي عليها مدار الأمر كله، وهي قطب الدين ورحاه. فإن العبادة أيها الأحبة الكرام هي كمال المحبة وكمال الخضوع. العبادة هي كمال المحبة لله وكمال الخضوع لله، فمحبته عز وجل بتأله وذلة هي أصل الدين. وهذه المحبة أيها الأحبة الكرام تستلزم الخوف والتعظيم والإجلال، وهي بذلك تكون لا تجوز إلا لله ولا تصلح إلا لله. فالمحبة التي هي من باب التأله والتي يكون معها ذل للمحبوب وخوف منه بالغيب وتعظيم له وإجلال له وحب له لذاته، هذه المحبة لا تصح إلا لله. فلا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله. ومن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله عز وجل فقد أشرك والعياذ بالله شركا أكبر، قد أشرك شركا، وهو بذلك يكون قد اتخذ من دون الله أندادا. وهذه هي المحبة الشركية التي قصدها الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هل اتخذوا لله أندادا يعني اتخذوا لله أندادا في الخلق والربوبية؟ لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكنهم جعلوا لله أندادا في المحبة. فإن هناك مشركون كثيرون، بل إن أساس الشرك الذي يحدث هو جعل المحبة التي لا تكون لله جعلها لغير الله أيضا. فمن يعبد الأصنام يحبها حب تأله، ومن يعبد المسيح يحبه حب تأله، ومن يعبد الصليب يحبه حب تأله وتذلل وخوف وتعظيم لهذا المحبوب، ومن يعبد القبور يحبها حب تأله، وهكذا. أيها الأحبة الكرام، أساس شرك العالمين والعياذ بالله هو صرف المحبة لغير الله عز وجل التي لا تكون إلا لله عز وجل. المحبة التي لا تكون إلا لله عز وجل يصرفونها لغير الله عز وجل. فمحبته هؤلاء المشركين لمعبوداتهم الباطلة محبة ممتزجة بالذل والتعظيم والتقديس، تحملهم على عباد هذه المعبودات ودعائها من دون الله عز وجل، والتأله لها والتعلق بها والرغبة إليها من دون الله. فهم لذلك يسوون الله مع هذه الآلهة الباطلة، يسوونهم في المحبة. قال الله تعالى عن أهل النار أنهم يقولون لآلهتهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. مع إنهم أقروا في الدنيا أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة. وهذا هو حال أكثر مشرك العالم اليوم قديما وحديثا، بل إن كثيرا منهم أو أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، يعني لو جعلوا آلهة يحبون كحب الله لكانوا مشركين كافرين. فكما بالك لو أنهم جعلوا محبتهم لآلهتهم أعظم من محبة الله عز وجل، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون لمن ينتقص معبودهم وآلهتهم من المعبودات الباطلة أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. فتجد مثلا من يعبد أحد القبور، مثلا من يعبد مثلا والعياذ بالله قبر مثلا مثل قبر البدوي مثلا أو والعياذ بالله ونحو ذلك، تجد لو أن شخصا انتقص البدوي ربما يغضب عليه أكثر مما من شخص انتقص الله عز وجل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا كان حال عباد الأصنام في القديم سواء بسواء، وهذا هو القدر الذي قام في قلوبهم وتوارثه المشركون من بعدهم بحسب اختلاف آلهتهم. إذا فطح هذا جليا وأصبح واضحا لديكم جميعا، فإن هناك نوع آخر من المحبة متعلق بموضوع المحبة، وهو المحبة في الله. المحبة في الله ليس محبة الله، محبة في الله، محبة في الله. ومعلوم أن كل من كان محبا لله عز وجل فإنه يحب في الله ولأجل الله يحب عباده الصالحين، وعلى رأس هؤلاء الصالحين حب سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى جميع رسل الله أتم الصلاة والتسليم. ومن كان محبا لله فإنه يحب الإيمان والأعمال الصالحة، يحبها في الله ومن أجل الله، ويكره الفواحش والمنكرات. وهذه المحبة أيها الأحبة الكرام، المحبة في الله، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أصحابها. هذه المحبة من كمال التوحيد، ولا تعد من أبواب المحبة مع الله التي ذكرناها من قبل قليل أبدا، إذ ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد على غير الله ورجاء غير الله في حصول مرغوب أو دفع مرفوض، وهي واجبة تابعة لمحبة الله ولازمة لها. بل إن هذه المحبة في الله تزداد كلما زاد حب الله في قلبك، وتنقص كلما نقص حب الله في قلبك. وطبعا يعني لا يفوتنا هنا إلى إشارة تربوية سريعة، وهي أنه لما قل حب الله عند كثير من شعوب المسلمين اليوم قل تحابهم في الله، لما قل حب الله عز وجل في قلوب كثير من المسلمين اليوم قل تحابهم في الله وكثر تفرقهم. ومن هنا يتأكد أن طريق الاجتماع ونصرة الدين يمر بمحبة الله عز وجل وتصحيح العقيدة في قلوب المؤمنين وإحياء حب الله في قلوبنا حتى يحب بعضنا بعضا في الله كما يريد الله عز وجل. النوع الثالث أيها الأحبة الكرام من أنواع المحبة، المحبة الطبيعية. إذن عندنا محبة لله، محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة طبيعية، ومحبة طبيعية. ما هي المحبة الطبيعية؟ هي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة المال والولد، وكل هذه من طبيعة الإنسان أن يحبها. فمحبة المال والولد ونحو ذلك حب طبيعي، فهي ليست من أبواب الشركيات أو المحرمات، وإنما هذا من باب المباحات. ما لم يوصل هذا أو يستوجب هذا أو يستلزم هذا ترك واجب أو الجرأة على معصية من معاصي الله عز وجل. ندخل أيها الأحبة الكرام في بعض العبادات البدنية. قلنا أن هناك عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية. العبادات القولية مثل ماذا؟ مثل الدعاء. قولوا معي، والعبادات القلبية مثل ماذا؟ مثل الخوف والمحبة قلنا والرجاء. طب والعبادات البدنية مثل ماذا؟ مثل النذر ومثل الذبح. وسنتكلم في هذين العبادتين لأن هناك وقوع في أنواع من الشرك المتعلق بهذا الموضوع، وإن كان طبعا العبادات البدنية أكثر من أن تخسر. النذر أيها الأحبة الكرام شيء يقع من المسلم بأن ينذر لله شيئا إذا أو قربة إذا حقق الله له مقصوده. فيقول مثلا لله علي نذر إذا مثلا نجح ولدي أن أذبح بقرة وأفرق لحمها للفقراء مثلا. الوفاء بالنذر أيها الأحبة الكرام عبادة من العبادات. الوفاء بالنذر عبادة من العبادات. لهذا جاء الأمر بالوفاء بالنذر. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد مدح الله تعالى من يفعل ذلك امتثالا وتقربا لله فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طبعا نحن لا نقول أن الإنسان عليه أن ينذر، لكن نقول إذا نذر فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره، ووفاؤه بنذر هذا عبادة من العبادات التي أثنى الله على أصحابها، الوفاء بالنذر. وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولما كان النذر أيها الأحبة الكرام عبادة لأنه يجب الوفاء به إذا نذره لله، فإن النذر لغير الله كهذه النذور مثلا التي يتقرب بها القبوريون للأولياء لقضاء حوائجهم والشفاعة لهم، هذه النذور شرك في العبادة بلا ريب. يعني الذي ينذر مثلا لقبر يقول نذرا ليك يا سيدي مثلا بدوي إذا مثلا نجح ابني أن أذبح بقرة مثلا وأفرقها صغرا، فهو هنا نذر للبدوي ولم ينذر لله مثلا، فشرك في العبادة بلا ريب، وفيه تعظيم للمنذور، ولذلك هو شرك، شرك لما يتضمنه من تعظيم المنذور له والتقرب إليه بذلك النذر والعياذ بالله. طيب هل يجب الوفاء بهذا النذر الشركي؟ لا طبعا لا يجب الوفاء به، فإن الوفاء به يكون عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده، ولا يجب الوفاء به من أجل ذلك، فالشرك ليس له حرمة ولا يجب الوفاء بشيء من ذلك. وفرق كبير بين من ينذر لله عز وجل وينذر لغيره. فالناذر لله قد تعلق قلبه وعلق رغبته ورهبته بالله عز وجل وحده، لأنه يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. أما الذي نذر لغير الله عز وجل فقد علق رغبته بغير الله ووزع قصده بين الله وبين شركائه الذين زعمهم. ومن هنا أيها الأحبة الكرام كان هذا النذر شركا لالتفاته إلى غير الله تعالى فيما يرغب فيه أو يرحب. فالعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله، وهذه قاعدة يجب أن تحفظ. العبادة إذا صرفت وإذا تقربنا بها لغير الله صار ذلك شركا. يعني مثلا شخص يطوف بالقبر، يعني هذا التعريج غير على الهامش حتى يعني نؤكد هذا المعنى. شخص يطوف بالقبر إن كان يطوف يصرف هذا عبادة الطواف لصاحب القبر فهو مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. وإن كان يطوف بالقبر يريد رضا الله ويتواصل هذه العبادة لله رب العالمين لا يريد أن يتقرب إلى صاحب القبر، فلا نقول أن هذا شرك أكبر، ولكنه بدعة عظيمة. فإن الطواف إنما يكون بالكعبة فقط، بل إن هذا قد يكون سببا أن يتقرب بهذا الطواف لصاحب القبر ويقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. واضح؟ وكذلك النذر، النذر إذا كان لا عبادة لله، طيب إذا كان لغير الله صرف لغير الله وشخص ينذر مثلا نذرا لله، نذرا لسيدي الفلان أن أفعل كذا، أو نذرا لسيدي الآخر أن أفعل كذا إذا حدث كذا، من نذر لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. قال ابن خدامة عليه رحمة الله لا يصح نذر الشمع والزيت وأشباهه للأماكن التي فيها قبور، فقد لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين عليه المساجد والسرج. فانظر كيف أن ابن قدامة عليه رحمة الله يمنع من نذر الشمع والزيت وأشباهه ولو كان لله أن تنذرها من أجل وضعها في الأماكن التي فيها قبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على المساجد الشموع والإضاءة والسرج ونحو ذلك، فكيف بمن نذر لهذا القبر؟ انظروا تأملوا، فكيف أيها الأحبة الكرام بمن نذر هذا القبر؟ إذا كان مجرد النذر هذه أشياء أن توضع في عند القبور لا يجوز، فكيف بمن نذر شيئا لغير الله أو نذر لصاحب القبر فإن هذا شرك بلا شك. مما هو أيضا معلوم أيها الأحبة الكرام أن هذا النذر الذي يقع للأموات باطل، سواء نذروا أي شيء، إذا نذر الإنسان أي شيء للميت فإنه في ذلك يقع باطلا ولا تنعقد ذمته ولا ينعقد في ذمته هذا الشيء ولا تشتغل ذمته به ولا يجب عليه أن يوفي، بل يكون حراما وسحتا والعياذ بالله. ثم أيها الأحبة الكرام تعالوا إلى عبادة أخرى من العبادات البدنية وهي عبادة الذبح. الذبح أيها الأحبة الكرام شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة من العبادات، والدليل على ذلك قوله تعالى فصل ربك وانحر. وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، فإن الصلاة من أجل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، وكذلك الذبح. وكما أن الصلاة من أفضل الأعمال البدنية التي يقوم الإنسان بها ببدنه، فإن النحر من أعظم العبادات التي ينفق فيها الإنسان ماله. وقد كان المشركون يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بمخالفة ذلك، وقال تعالى لنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وما هو النسك؟ النسك هو الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه الكريم. قد ثبت في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. والذبح أيها الأحبة الكرام له صور كثيرة وعديدة، ويمكن أن نلخصها فيما يلي. الذبح سواء كان مشروعا أو غير مشروعا له صور كثيرة، فمن صوره أن يذبح لغير الله تقربا إلى هذا الإله من دون الله، أن يذبح لغير الله تقربا إليه وتعظيما له، فهذا باب من أبواب الشرك الأكبر والعياذ بالله. لأن القاعدة قلناها من قبل، ما هي القاعدة؟ قلنا أن كل أي عبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله. فالذبح عبادة، فإذا ذبحت لغير الله تتقرب بهذا الذبح لغير الله، فأنت بهذا والعياذ بالله تكون قد خرجت من دائرة التوحيد ودخلت الشرك الأكبر والعياذ بالله. الصورة الثانية أن يهل على ذبيحتي بغير اسم الله، بدل من أن يقول بسم الله الله أكبر مثلا ويذبح، لا، يذكر اسما غير الله من غير أن يقصد بأن يذبح متقربا لأحد، إنما مثلا يذبحها ليأكل اللحم. إذن هو لا يذبح كما في الصورة الأولى يتقرب بأحد، لا، هو يذبح يريد الأكل أن يأكل اللحم، لكن بدل أن يذكر اسم الله ذكر اسم غير الله. ما رأيكم في هذه الصورة؟ لا شك أنها محرمة، بل وقد تلتحق بالصورة الأولى التي شرك أكبر، باعتبار أن هذه التسمية بغير الله كأنها استغاثة بغير الله واستعانة به على هذا الذبح. الصورة الثالثة أن يذبح تقربا إلى الله عز وجل ذاكرا اسمه الكريم عليها، على أن يكون صدقة مثلا هذا الذبح، صدق عن ميت من أموات درا به وفاء له وترحم عليه، يعني مثلا ووالدتك قد توفاها الله، فأنت تذبح مثلا بقرة أو شاة أو نحو ذلك متقربا بذلك الأمر بهذا الذبح. انتبه، متقربا ليس فقط باللحم، متقربا بفعل الذبح، فعل الذبح في حد ذاته عبادة، فأنت تتقرب بهذا الذبح لله عز وجل، وتنوي أن يكون هذا اللحم أو هذا الشيء الذي تذبحه صدقة عن والدتك مثلا من باب البر بها ووفاء لها وترحم عليها. فإن هذه الصورة إذا لم يشبها اعتقاد فاسد في هذا الميت، ف فلا شك فيه إلا إذا كان الإنسان يذبح من باب الصدقة عن شخص مثلا ميت، لا شك أن هذا إن شاء الله ما دام تقربا للأي وحدة وبسم الله عز وجل فإن هذا لا شك أنه حلال ومشروع، بل من القربات إذا لم يكن هناك اعتقاد فاسد في هذا الميت، أو أنه مثلا إن لم يعني تذبح عنه فإنه سوف يغضب عليك أو سوف يعاقبك في قبره ونحو ذلك، هذه الاعتقادات الفاسدة لا لا تجوز، ولذلك تكون الذبيحة غير شرعية، لكن إذا ذبحتها بهذا المعنى السابق فإنها إن شاء الله تكون ذبيحة شرعية. الصورة الرابعة أيها الأحبة الكرام أن يذبح لمحض التقرب إلى الله تعالى كالأضحية مثلا أو الهدي وغيره، فذلك لا شك في أنه مشروع ولا شك في اعتباره من أجل العبادات لله عز وجل. الصورة الخامسة أيها الأحبة الكرام هو أن يذبح للحم ولكن يذكر اسم الله تعالى على هذا المذبوح الحلال، فهذا أمر مباح، هذا أمر مباح، فإذا ترك التسمية يعني هو يذبح من ليس قربة لله إنما يذبح أن يأكل مثلا يريد أن يأكل اللحم وذكر اسم الله هذا مباح. طيب إذا ترك التسمية عمدا، لا أقول ذكر غير الله، لا هو ترك التسمية تسمية اسم الله عمدا يعني لم يذكر شيئا ذبح فقط أو تركها سهوا ما الحكم؟ هذا أيها الأحبة الكرام محل خلاف فقهي يرجع إليه في كتب الفقه، واضح؟ هذا قضية هل هذا يجوز أو لا يجوز، هل الذبيحة تكون حلال أم نسعى، هذه قضية خلافية بين أهل العلم معروفة مشهورة. بعد هذا أيها الأحبة الكرام هيا بنا إلى بعض ألوان الشرك التي وقعت في العالمين ونحاول أن نسلط الضوء عليها لكي تستبين سبيل المجرمين. من أوائل هذه الشركيات أيها الأحبة الكرام موضوع السحر، موضوع السحر والعياذ بالله. السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، وفي الاصطلاح عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه بإذن من الله عز وجل. سنعيد الآن التعريف الاصطلاحي، تعريف اللغة يعني في اللغة، تعريف الاصطلاحي يعني عند الاصطلاحي العلماء الشرعيين في باب الاعتقاد. انظر، السحر هو اصطلاحا هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، إذا لا تأثير في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، كل هذا بإذن من الله عز وجل. طب هل السحر حقيقة أم خرافة؟ السحر عند أهل السنة حق وله حقيقة، وتأمل إلى هذا الكلام الدقيق، انظر، السحر عند أهل السنة حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، يعني إذا فعل الساحر سحره فإن الله يخلق ما يشاء عندما يفعل هذا الساحر السحر، فلا يرجع تأثير السحر إلى الفلك أو النجوم أو أي شيء، وإنما يخلق الله الأشياء عندما يقول الساحر ما لديه من رقى وتعازيم. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طبعا الله خالق كل شيء ويخلق كل شيء لحكمة عظيمة، يخلق الخير لحكمة عظيمة ويخلق الشر لحكمة عظيمة أيضا، والشر ليس إليه فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل، ولعلنا تكلمنا في هذا الموضوع من قبل، فهو من جهة العبد قد يكون شرا لكن من جهة أن الله قدره فهذا ليس شر، ولله في ذلك الشر الذي هو من جهة العبد طبعا شرا هو شر، لله في ذلك حكمة عظيمة. بعد أن رجعنا هذه المعاني نقول مثلا الساحر فعل سحرا حتى يفرق بين الرجل وزوجته، فعندما يفعل الساحر هذا السحر ويقول هذه التعازيم والتمائم ما الذي يحدث؟ يحدث أن الله يخلق هذا التفرق بين الرجل وزوجته عندما يفعل هذا الرجل هذا الشيء من السحر والتعازيم، واضح؟ وهذا مثال نراه فيه في أشياء كثيرة، يعني مثلا الموت، من الذي خلقه؟ الله هو الذي خلق الموت. من الذي يحيي ويميت؟ الله. طيب لكن الله جعل للموت أسبابا، من أسبابها مثلا من أسباب الموت أن يأخذ شخص سكينا مثلا ثم يطعن به في بطن الشخص الثاني، هل نقول أن الشخص الأول هو الذي أمات في الحقيقة الشخص الثاني؟ لا، نعم هو قتله لا شك، لكن هل هو الذي أماته؟ إن الذي يحيي ويميت هو الله، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الذي خلق الموت والحياة. طب إذن ما الموضوع؟ كيف نفهم هذا؟ هو أن الله جعل سنة في الكون أن السكين عندما يضرب بقوة في بطن الإنسان فإنه يموت، ولذلك فإن الرجل الأول عندما أخذ السكين وضربها بقوة في بطن الآخر الرجل الثاني عند ذلك خلق الله الموت في الرجل الثاني. واضح غير واضح؟ كذلك أيضا جعل الله سبحان الله الحكمة عظيمة أن الساحر عندما يفعل هذا السحر يخلق الله سبحانه وتعالى هذا التفرق أو هذا الموت أو هذا المرض في المسحور والعياذ بالله. وإذا فمن الذي يخلقه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يخلق هذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله والله قادر أن يفعل الساحر إن هذا السحر ولا يفعل هو ولا يخلق هذا الشيء. أليس الله قادر أن يكون الإنسان الأول يدخل السكين في بطن الإنسان الثاني ولا يخلق الموت في الإنسان الثاني؟ صح ولا صح؟ يحدث هذا أحيانا، لأن الذي يخلق الموت هو الله سبحانه وتعالى. فكذلك الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل الساحر التعاديم والرقى ممتاز كما هو في السحر بالضبط، طبعا ليس ممتاز يعني هذا شرك وعياذ بالله، لكن يفعل هذا السحر ويتقن هذا السحر ويحاول أن يتقنه، ومع ذلك لا يخلق الله ما يريد الساحر في المسحور. ولذلك قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم انظر وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. واضح غير واضح الان؟ ارجو ان يكون واضحا. ساقف الان، ساقف وساسال سؤالا، اقول لكم هل هذا كلام واضح ام غير واضح؟ الحمد لله انه واضح عند الجميع، انه واضح ان شاء الله عند الجميع، هذا امر لابد ان يكون واضحا عند الجميع. طيب من هنا ايها الاحبه الكرام بارك الله فيكم جميعا، نعلم أن السحر حقيقة ويخلق الله سبحانه وتعالى عنده ما يشاء، وإن شاء الله لم يخلق شيئا، وإن شاء الله لم يخلق شيئا. طيب أحد الطلبة كتب كنت أظن أن الجن هم وسيلة السحر، ما علاقة هذا أيها الأخ الكريم بكلامنا؟ نحن الآن نتكلم عن وسيلة السحر، كيف يفعلون هذه؟ جيد، قد تكون فعلا الجن هم وسيلة السحر، كما أن السكين وسيلة من وسائل القتل أو وسيلة من وسائل الموت، لكن نحن نريد أن نفهم ما قلنا، نريد أن نفهم ما قلنا، واضح؟ فما قلناه واضح أم غير واضح؟ أن الله يخلق ما يشاء عندما يفعل هذا الساحر سحره والعياذ بالله، ولو شاء الله ما فعل ولا خلق شيئا، بل لو شاء الله أن يخلق عكس ما فعله الساحر لفعل سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة الكرام السحر حق وله حقيقة، على هذا دلت النصوص، ومن ذلك أيضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومقصود بالنفاثات في العقد السواحر، السواحر جمع ساحرة أنثى، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، واضح؟ ولولا أن السحر له حقيقة لم يأمر الله بالاستعادة منه، فانظر الله أمر أن نستعيد من شر النفاثات في العقد. لو كان السحر ده يعني شيء خيالي وغير حقيقي وخرافات، إذن ما الحكمة من أن الله يأمرنا بالاستعادة منه ما دام أنه شيء غير موجود؟ لا، فكون الله سبحانه أمرنا بالاستعادة منه يدل هذا على أنه موجود. وقد روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر حتى أنه لا يخيل إليه أنه ماذا؟ ليس فعل الشيء، أنه يفعل الشيء وما يفعله. انتبه، يخيل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سحر حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء، ولكن في الحقيقة لا يفعله، أنه لا يفعله الآن، حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحور يعني. قال ومن طبه؟ يعني ملكين، ملك عند الرأس، ملك عند الرجلين، عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الملك يكلم الملك الآخر. فقال الأول ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ يعني من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان. وهذا حديث في البخاري ومسلم. قال ومن صبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان إلى آخر الحديث. ولبيد بن الأعصم معروف رجل من يهود عليهم من الله ما يستحقون. في مشط المشط معروف الذي نسرح به شعورنا. ومشاطة المشاطة هي الشعر الذي يخرج وينتزع من الرأس مثلا أو من اللحية عند الإنسان يصارح رأسه أو لحيته. أي إنسان يخرج مع المشط ينتف هكذا شعر. هذا الشعر الذي يخرج في المشط مع التسريح هذا يسمى مشاطة. فلبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر. في سؤال أليس النبي صلى الله عليه وسلم معصوما؟ ليس معصوما من هذا. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من المرض؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم معصوما في أشياء وليس معصوما في أشياء أخرى. معصوم مثلا من الخطأ في التبليغ ومن التقصير في التبليغ ومن الوقوع في الذنوب والمعاصي، لكن المرض نحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معصوما منه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر. الطلع طلع، تعرفون الطلع الذي مثل الزهور ونحو ذلك، طلع الزهر، طلع معروف في الزرع. الطلع هذا قد يكون أنثى وقد يكون ذكر. وطبعا تعرفون التلاقح الذي يحدث في النبات وتكون الثمرة. فالطلعة إما أن تكون طلعة ذكر أو طلعة أنثى. والجف هو الغشاء الذي يحيط بالطلع. فلبيد بن الأعصم امتحن النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر، وهي نص عن أنه طلعة ذكر، يعني لم يأخذ طلعة نبات بحيث تكون الطلعة أنثى، لا، أخذ طلعة نبات بحيث تكون الطلعة ذكر. طيب. وفي جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان، وهذا اسم، هذا اسم ذي أروان، وفي رواية ذروان، هذا اسم بئر في بني زريق في هذا الذي فعله لبيد بن الأعصم وضعه في هذا البئر. والسحر أيها الأحبة الكرام محرم بالإجماع في دين الرسل جميعا. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا طبعا كلام فيمن سبق وللذين من قبلنا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استعاضوا عن متابعة الرسول بالسحر لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من نصيب، من خلاق يعني نصيب. وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها الشرك بالله والسحر. في الحقيقة يقول الأحبة الكرام السحر له أنواع عديدة. فما هي أنواع السحر؟ من السحر ما يحصل بمعاونة الشياطين، بمعاونة ماذا؟ الشياطين، الشياطين جن يعني. فيحصل بمعاونة الشياطين بنوع من التقرب إليهم بما يسخط الله عز وجل. انظر هؤلاء السحرة السفلة فجرة كفرة يتقربون للشياطين بما يسخط الله عز وجل حتى ترضى عنهم الشياطين ويفعلون لهم ما يريدون من السحر. فيتقربون للشياطين بما يسخط الله عز وجل، مثل والعياذ بالله كتابة كلام الله عز وجل بالنجاسة من دم وغيره مثلا، استغفر الله والعياذ بالله، هذا كفر طبعا. أو يقلبون حروف كلامه سبحانه وتعالى، استغفر الله، يقلبوا حروف أو غير ذلك مما هو من جنس الكفر والشرك تقربا لهؤلاء الشياطين والعياذ بالله. هذا فضلا عن تعظيم هؤلاء السحرة للشياطين، هذا فضلا عن تعظيم، يعني بإضافة لهذا أن هؤلاء السحرة يعظمون الشياطين ويستغيثون بهم ويتذللون لهم. طبعا تقرب صاحب العزائم هذا والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم مما يحبونه من الكفر والشرك، هذا كله يعني كأنه رشوة لهم للشياطين من أجل أن يقضون للساحر بعض أغراضه، وهذا طبعا كفر وشرك أكبر. ومن السحر أيضا أيها الأحبة الكرام ما هو من جنس عبادة الفلك والنجوم والكواكب، وذلك كسحر من كانوا يعبدون كواكب السبع السيارة أو الكواكب السبع المتحيرة يسمونها المتحيرة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة للعالم والعياذ بالله، انظر، وأنها تأتي بالخير والشر فيخاطبونها ويستنزلون روحانياتها بزعمهم. وبعض السحرة والعياذ بالله يجمع هذا الشرك الأكبر الذي ذكرناه الآن بالشرك الأكبر الذي قبله أيضا، قد يجمع بعضهم بين الأمرين الاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم وباطلهم كما يزعمون. إذن فحقيقة السحر تعلق بغير الله واستعانة بغير الله عز وجل، ولياذ وتضرع وتقرب وقصد لغير الله عز وجل، فهو بذلك يكون إما من جنس عبادة الشياطين أو من جنس عبادة الكواكب، وكلاهما إشراك بالله وكفر به. قد يقول بعض الناس عن نوع ثالث أنه سحر، مثل ما يراه بعض الأطفال المسلمين في التلفزيون من خفة اليد الساحر، ويقولون له هذا الشخص الذي يفعل في السيرك ساحر بخفة يده وأخرج البطة من كمه وكذا كلام الفارغ. فإذا كان هذا الموضوع فقط خفة يد أو الاستعانة بخواص الأدوية أو الأطعمة أو الدهانات، مثلا يدهن نفسه بمادة ثم يدخل مثلا النار أو يقف على مسامير مثلا أو نحو ذلك، إذا كان هذا من باب التحيل وخفة اليد فقط يعني مجرد هذا، فهذا لا يدخل في الشرك والكفر، وإنما يلتحق بالفجور والمعاصي لأنه يتضمن زورا ويتضمن كذبا وخداعا. يعني ليس هذا معناه أنه هو خلاص مش ليس كفر وليس شرك أنه حلال، لا، لكن هذا يدخل في دائرة الحرام والفجور. هذا الذي يفعله الساحر السيرك الذي يعني بخفة يده فقط وهكذا، هذا أيضا حرام لأن فيه زور وكذب وخداع. وقد يطلق السحر على قوة البيان والفصاحة كما قيل إن من البيان لسحرا. طبعا هذا الكلام هذا يعني إذا كان البيان وقوة البيان والفصاحة التي يقال عنها يعني هكذا مجازا أنها سحرا، إذا استعمل هذا البيان واستعملت هذه الفصاحة في إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا سحر مشروع محمود على هذا المعنى يعني. وإذا استعمل في التمويه، استعمل الإنسان فصاحته وقوة بيانه في التمويه على الناس وقلب الحقائق وإحقاق الباطل وإبطال الحق، هذا طبعا ممنوع ومذموم وقد يبلغ درجة الكفر عندما يريد الإنسان أن يلبس على الناس دينهم ويصدهم عن دين الله وعن التوحيد. وهذا هي وحب الكرام. طيب، هل يجوز حل السحر على المسحور؟ هل يجوز حل السحر على المسحور أم لا يجوز؟ حل السحر على المسحور يسمى نشرة. اسمه إيه؟ نشرة. نشرة. هل النشرة حلال أم حرام؟ حل السحر على المسحور حلال أم حرام؟ إذا كان هذه النشرة أو هذا الحل للسحر المسحور بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة، فإن هذه النشرة تكون حلالا وجائزة باتفاق لا خلاف على ذلك. أما إن كانت بالسحر يعني حل السحر بالسحر فقد وقع في ذلك الخلاف، والراجح أنه من جنس السحر، والقول في هذه النشرة بالسحر أو حل السحر بالسحر هو نفس الكلام الذي قلناه في السحر من قبل. والحمد لله في الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. وضع أيها الكرام. إذن فنحن الآن فهمنا كلاما عاما وضوابط أساسية في موضوع السحر. تعالوا أيها الحب الكرام إلى موضوع آخر ونغلق الآن موضوع السحر. تعالوا إلى موضوع التنجيم. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وما رأيكم، هل هذا حلال أم حرام في التنجيم عندما نستدل بالأحوال الفلكية على أشياء تحدث في الأرض؟ ما رأيكم في هذا، حلال أم حرام؟ وهي أنها حلال مشروط أو يعني حرام في بعض الأحوال. إذن فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية حلال في بعض الحالات، حرام في بعض الأشياء. فأما الجائز من هذا هو ما كان من جنس الحساب ويدرك بطريق المشاهدة والخبر، ك كمعرفة حركة النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها، وذلك للتعرف على نحو الكسوف والخسوف والزوال وجهة القبلة وما شابه ذلك. حتى نعرف متى يكون الزوال عندنا في الأرض نحتاج أن نحسب أشياء للشمس ونحو ذلك، فنعرف بذلك متى يحل مثلا في مصر مثلا الزوال، متى يحل ومتى يحل الزوال في أمريكا، ومتى يحل الزوال في السعودية، ومتى يحل الزوال في أندونيسيا وهكذا. إذن هذه الحسابات من جنس حساب، أما كان من جنس حساب وما كان بطريق المشاهدة والخبر المعلوم، فإن هذا يعني لا بأس به من أجل معرفة أشياء طبيعية جدا وربطها الله سبحانه وتعالى وجعل لها سنن وقوانين في الكون. قال الله تعالى والدليل على ذلك قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. ما الحكمة يا ربي؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. وقد قال أهل العلم كذلك، فقد قال ابن رجب عليه رحمة الله والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. احنا لا نقول ان هذه الاحوال الفلكيه تؤثر في الارض، لا، احنا نستدل بهذه الاحوال الفلكيه على حوادث ارضيه مثل الزوال ومثل ارتفاع الامواج او انخفاض الامواج فيما قدره الله وربط الاسباب بمسبباتها ووضع سنن وقوانين في هذا الكون سبحانه وتعالى. طيب، يقول ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التاثير، فإنه أي علم التأثير باطل محرم قليل وكثير. وأما علم التسيير يعني سير هذه الأفلاك وحساباتها ونحو ذلك، فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور. فتعلم ما يحتاج إليه، فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء، يعني الاهتداء في الطريق مثلا وفي البحر ونحو ذلك، الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. وأما المحرم فإنه ينقسم إلى قسمين. إذن الاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث أرضية قد يكون محرما، وهذا القسم المحرم ينقسم إلى قسمين. الأول الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث المستقبلة التي سوف نستقبلها في الأيام، على شيء في المستقبل، تستدل بهذه الحركات على أشياء حوادث تحدث في المستقبل. يعني مثلا من يستدل على مثلا أن فلان سيتزوج أو فلان سوف يمرض أو فلان سوف يحدث له كذا أو ونحو ذلك مما هو معروف ومشهور، كمثل طبعا الأبراج التي تكتب في بعض المجلات أو في كثير من المجلات ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن في القسم الأول من أقسام التنجيم المحرم الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث المستقبلة، وهو ما يدعيه أهل التنجيم من الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها. وهذا أيها الأحبة الكرام له شبه في القديم، وهو الاستقسام بالأزلام. تسمعون هذا الاصطلاح طبعا في القرآن الكريم، وأن تستقسموا بالأزلام. فالاستقسام بالأزلام كان فيه مثل هذا، كان قبل ذلك الرجل المشرك يأتي إلى صنمه الذي يعبده ومعه مثلا وعاء فيه ثلاثة ألواح، وهو هذا الشخص يريد أن يخرج مثلا لسفر أو أي شيء، فيذهب بهذه الوعاء الذي فيه ثلاثة ألواح عند الصنم، فإذا ثم يخرج يختار شيئا دون أن ينظر، فإذا خرج إليه بعد ذلك يفتح اللوح وينظر في اللوح، إذا كان قال له افعل يسافر، إذا قال إذا خرج اللوح الذي مكتوب فيه لا تفعل لا يسافر، إذا خرج اللوح الفارغ عليه إذا أن يعيد. فهو بهذا يستقسم بالأزلام ويحاول أن يستدل بهذه الحركات الغبية على المستقبل. فهذا أيها الأحبة الكرام تحكم عن الغيب وافتئاس على الله سبحانه وتعالى وتجرؤ على الله والعياذ بالله، وتعاطي لعلم قد استأثر الله به، فإن لا يعلم أحد الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا شك في فساد هذه الصناعة وحرمتها. وقد أراد المنجمون أن يمنعوا علي رضي الله عنه وأرضاه من السفر لقتال الخوارج، قائلين له إنك إن سافرت والقمر في العقرب، أو القمر في العقرب هزم أصحابك. العقرب هذا منزلة من منازل الفلك معروف. فقال علي بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله. فبارك الله له في سفره وكتب له النصر والغلبة في هذا القتال. النوع الثاني من أقسام التنجيم المحرم القول بتأثير الكواكب في الأمور، ليس فقط استدلال بالكواكب على أمور مستقبلية مثل نصر فلان أو غلبة فلان أو موت فلان أو شفاء فلان أو زواج فلان أو طلاق فلانة، لا، شيء آخر الآن، وهو أن يعتقد أن هذه الكواكب تؤثر في الأمور وتؤثر في مجريات الأحداث وأن الحوادث مركبة على تأثيرها. طبعا هذا لا شك أنه كفر بإجماع المسلمين. فإذا انضم إلى هذا دعاء هذه الكواكب والاستغاثة بهذه الكواكب والاستعانة بها فقد بلغ الكفر منتهاه وغايته والعياذ بالله. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: واعتقد المعتقد أن نجم من النجوم السبعة هو المتولي لسعده ونحسه اعتقاد فاسد، وإن اعتقد أنه هو المدبر له فهو كافر، وكذلك إذا انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به كان كفرا وشركا محضا. تعالوا إلى شيء آخر أيها الأحبة الكرام من الأمور التي وقع فيها الشرك أيضا، وهو موضوع الرقى والتنعيم. الرقى والتنعيم، الرقى أيها الأحبة الكرام تنقسم إلى قسمين: رقية شرعية ورقية بدعية أو رقية شركية أو رقية ممنوعة، قل ما تريد. فأما الرقية الشرعية هي ما كانت بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته، هذه هي الرقية الشرعية التي تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته. أما الرقية الممنوعة فهي ما استعين بها بغير الله أو كانت بغير اللسان العربي، فإن الرقية بغير اللسان العربي رقية ممنوعة، والرقية التي يكون فيها استعانة بغير الله رقية شركية. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية، كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي رواه مسلم. ومعروف طبعا قصة الذي رقى سيد الحي بسورة الفاتحة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى أو الرقي فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وما يعرف معناه، أو أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. وهذه نقطة دقيقة تأملوا: الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسماء وصفاته، الشرط الثاني للرقية الشرعية أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. يعني مثلا نسترق إنسان مريضا، فيجب عليك أن تعتقد أن الرقية ليست هي التي تشفيه وإنما الذي يشفيه الله، فإن رقيتك هذه مخلوقة، رقيتك هذه فعل من أفعالك لا يؤثر ولا ينفع ولا يضر، إنما الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. فعلك هذا فعل مخلوق لا ينفع ولا يضر، إذن فيجب أن تعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. ومن هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. انظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. كيف نفهم هذا الحديث؟ على أن الرقى المذكورة هنا هي الرقى ماذا؟ هي الرقى التي تكون فيها شرك العياذ بالله، وليست الرقية الشرعية التي مذكورة كما ذكرنا متحققة مستوفية الشروط الثلاثة. إذن فالرقى في هذا الحديث هي الرقى الشركية التي يستعان فيها بغير الله، واضح؟ طيب ما هي التمائم؟ التمائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. ما هي التمائم؟ التمائم هي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام من أجل دفع العين عنهم، ويعني لا يفوتنا طبعا أن ننبه هنا إلى ما يعلبه الناس من أجل العين، فإن هذا من التمائم التي هي شرك والعياذ بالله. ومن علق تميمة فقد أشرك، ومن علق تميمة فلا أتم الله له، مثل من يعلق مثلا حدوة الحصان على باب المنزل مثلا، أو يأخذون نجمة البحر الخماسية فيعلقونها، أو الذين يضعون الودعة، أو الذين يعلقون على السيارات حذاء طفل صغير، وهذا شائع منتشر لسيما عند بعض سيارات الأجرة، وإن لله وإنا إليه راجعون، أو كمن يعلق قرن من الفلفل الحار، أو الذي يعلق الخرزة الزرقاء، أو الذي يعلق ما يسميه بخمسة وخميسة كف هكذا، أو الذي يعلق عينا، أو الذي يعلق أشياء، وإن لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعلقت قلوب الناس بغير الله عز وجل إلا من رحم الله، تعلقت قلوب هؤلاء بغير الله إلا من رحم الله. نعم يا أخي، العين حق والعين موجودة، ولكن ما الذي يحفظ من هذه العين؟ ما الذي يمنع عنك العين؟ من الذي يدفع عنك العين من حسد، أو عن أولادك، أو عن سيارتك؟ ليست هذه البطشة الحمراء من الدم الذي تفعلها على السيارة، وليس هذا الشجر أو الحجر أو أي شيء، وإنما الذي يحفظك من ذلك هو الله، فالله خير حافظا، وهو ماذا؟ وهو أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي التولة؟ التولة شيء يصنع من أجل إصلاح بين الزوجين، يعني مثل الأحجبة ونحو ذلك. وقد ورد النهي عن هذا أيها الأحبة الكرام، وسمه رسول الله شركا، فانتبهوا، لأنه لا يدفع السوء إلى الله، فهذه أشياء لا ترد أمرا من أوامر الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أثاره، فأرسل رسولا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، أرسله بماذا؟ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا حديث صحيح البخاري ومسلم متفق عليه. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. روى أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يبايعه، وقال إن عليه تميمة، فأدخل يده هذا الرجل فقطعها، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. طبعا هذه أشياء شرك، لأن فيها التفات القلب عن الله عز وجل وتعلقه بغيره سبحانه وتعالى. ولما يتضمن هذا من طلب دفع المضار وجذب المنافع من غير الله عز وجل، ولا شك أن من تعلق بشيء وكله الله إليه، انتبهوا، من تعلق بشيء وكله الله إليه، بل ربما يعذبه بهذا الشيء. ومن اعتصم بمخلوق من دون الله تعالى فقطعت به الأسباب، وكان كالغريق الذي يستنجد بغريق مثله. فمن اعتصم بمخلوق من دونه تعالى تقطعت به الأسباب وتشردت خطاياه في الأرض، ولا يبالي ربه بأي أوداتها هلك. وقد حدثني ذات مرة أحد سائقي السيارات الأجرة عن رجل صاد حيوانا مستقدرا، يعتقد بعض الناس أنه يجلب الرزق إلى البيت، فيقول الرجل أن هذا الذي صاد هذا الحيوان المستقدر، جاءه رجل آخر وقال له أريد أن أشتري منك هذا الحيوان، فقال له بكم تدفع؟ قال 20، قال له لا 25 جنيه، فدفع له 25 جنيه وأخذ هذا الشيء. فقال له لماذا تريد أن تأخذه؟ قال لأنه يجلب الرزق والعياذ بالله. استغفر الله. يقول لي هذا الرجل، فبعد أيام قليلة احترق بيت هذا الرجل الذي اشترى هذا الحيوان المستقدر من أجل الرزق زاعما والعياذ بالله. فمن تعلق بغير الله وكله الله لهذا الشيء وتشردت خطاه في الأرض، ولا يبالي ربه بعد ذلك بأي أوديته هلك، حتى لو أمد له الله في الرزق والعمر فيكون استدراج، وعند الله تلتقي الخصوم، وعند الله سيعلم كل إنسان هل كان على حق أم باطل. أخيرا أيها الأحبة الكرام، من ألوان الشرك الحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله عز وجل نوع من أنواع الشرك الأصغر، وقد يكون شركا أكبر، قد يكون الحلف بغير الله شركا أكبر إذا كان الإنسان الذي يحلف بغير الله يقصد بذلك تعظيم المحلوف به كما يعظم الله، ويخشى من هذا المحلوف به كما يخشى من الله سبحانه وتعالى، يخاف بالغيب. فهذا طبعا لا شك أن يكون هذا الحلف في هذه الحالة نوع من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فمن الناس من يحلفون بالله كذبا غير مبالين. انظروا إلى الشرك الذي يقع فيه، الشرك الأكبر الذي يقع فيه بعض الناس، يحلفون بالله كذبا غير مبالين، لا يبالوا بهذا. فإذا استحلفوا بمن يعظمونهم من أصحاب القبور والأولياء، تقول مثلا وسيدك الحسين كان صحيح، وسيدك البدوي كان صحيح، عند ذلك يتراجعون أو يصدقوا خوفا من عقاب مثلا البدوي أو خوفا من عقاب الولي وانتقامه منهم، كأن هذا الولي أعز وأقدر من الله، تعفو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فانظروا كيف يكون الحلف أحيانا الشرك الأكبر، أو يكون الإنسان يعظم المقبور تعظيما يقيه في الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن الحلف العادي بغير الله شرك أصغر. وتعرفون طبعا قصة قول أحد السلف الصالحين عندما قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يقول وهذه النعمة وحياة ولادي ورحمة أبوي، لا، هذه أشياء كلها باطلة. بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد وصلنا الحمد لله رب العالمين إلى ما نريد أن نستعرضه في هذه الليلة المباركة في مادة التوحيد. وإن شاء الله آمين، سيكون لنا لقاء حار إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يميتنا وأن يبعثنا عليه غير مودين ولا مغيرين ولا مخزيين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، ونراكم على خير إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في الجميع، وجعل سعيكم وأوقاتكم مقبولة عنده، وعمر أوقاتكم بتقواه وبطاعته وإيانا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.